إليهم على لا هو لازم من إعادته إليهم، أما أنك تتصدق به ما تملك التصدق به، لابد من الإعادة، أخبرهم ويسمحون لك وإلا رده عليهم. عندما أذهب إلى أهلي في بلدي يقولون لي احلق، مدري هذا مع أن الحكومة متشددة على، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله حفظك من جميع خلقه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كيف نفرق بين الرشوة المحرمة وبين الهدية المباحة؟ والله يا أخي الشخص عندما يبي يعطيك شيء، هذا انظر إلى العلاقة اللي بينك وبينه ما هي. أنت صاحب عمل ويجي لمك ويعطيك هدية، يعطيك قلم، يعطيك ساعة، يعطيك سيارة، يعطيك، لأن الهدايا على حسب الشيء الذي سيجنيه مستقبلا، لأن بعض الناس في الرشوة تجد أنه يعطي يسميها هدية هو، لكن أنه يريد أنه ينال مصلحة بعد سنة بعد سنتين من هذا الشخص، يعني مخطط. لكن شف لك واحد من الفقراء اللي في الحرم وراح جيب له هدية أعطها إياه، ما يمكن هذا ما تعطيها إياه، لأنك تقول هذا رجل ما أنا مستفيد منه، لكن شخصا أبستفيد منه، مثل الآن الأشخاص اللي يشتغلون في الأعمال التجارية واللي يشتغلون يروحوا للدوائر الشرعية، أبدا تجد أنه يستخدم الرشوة هذه، يعني تلين رأس الشخص الذي يريد أن يتعامل معه، لأنه إذا قبل الرشوة معنى هذا أنه سينقاد لك بالشيء الذي تطلبه منه، وقد تطلب منه يعني إلغى واجب من الواجبات، أو تطلب منه الحصول على أمر محرم. أما إذا كان الإنسان مثلا يبي يشوف واحد من عباد الله الصالحين ويبي يعطيه مثلا يهدي إليه، هذا طيب، يعني ما يكون بينك وبينه أي علاقة دنيوية. وهذا يقول هل وقت النهي لصلاة النافلة يبدأ من أذان الفجر الصادق من طلوع الفجر؟ من طلوع الفجر هذا. ويقول هل إحياء ليلة 27 منين؟ من رجب ولا من شعبان ولا من رمضان ولا ما؟ لأنه مطلق هذا، إذا كان من شعبان أو كان من رمضان أو أي شهر إحياؤها بصفة دائمة هذا من البدع. وهذا يقول يبي تمسح بأستار الكعبة، يا أخي هذه خرق ما تنفع ولا تضر، ارفع يديك إلى الله. سئل علي رضي الله عنه قيل له كم بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة. اسأل ربك، ما تتبرك بحجر ولا تتبرك بالخرق هذه. شخص ظلمني فقلت عند الكعبة حسبي الله ونعم الوكيل. إذا كان ظلمك حقا وقلت هذا ما عليك شيء، لكن لو عفوت عنه لكان أحسن. وهذا يقول يعني أبغى غسل الحرام بماء زمزم، إذا غسلت ما في شيء. ما أدري عن ما عرفت قراءة هالسؤال. وهذا يقول الجوال حول الكعبة ما بين متكلم وما بين الأصوات والموسيقى. طبعا الإنسان إذا دخل الحرم يغلق، لأن هذا إذا كان فيه موسيقى بعد هذا يكون بلية، وهذا يقول ميقات أهل مكة للعمرة الحل سواء جهة عرفة ولا التنعيم ولا. امرأة حامل في أول أيامها وهي تحمل أعباء المنزل لوحدها ولم تكمل دراستها وهي وزوجها لا يرغبان الإنجاب، تمام؟ هل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ لا يجوز لها أن تسقط الجنين بناء على رغبتهما في عدم الإنجاب. هو يسأل عن الميتة لأن حكم الميتة أسهل من هذا من الصيد. رجل كبير مريض أتى من أجل العمرة فطاف بالبيت سبعا ثم سعى بين الصفا والمروة شوطين وغلب عليه المرض فخرج من عمرته ولم يكملها وقال الله غفور رحيم وذهب إلى مكة، فقال له بعض الناس عمرتك غير صحيحة، فرجع وطاف مرة أخرى وسعى وحلق. جزاه الله خير، لما رجع وطاف وسعى وحلق ما عليه شيء، إلا إذا كان جامع زوجته في هالفترة أو ارتكب شيئا من المحرمات من المحظورات فهذا شيء، لأنه لا يزال في إحرامه. فإن كان عنده زوجة وطئها فسدت العمرة وعليه المضي فيها وعليه أن يقضي عمرة، يعني يأتي بعمرة أخرى ويحرم من الميقات الذي أحرم منه للعمرة التي فسدت، وعليه ذبح شاة للجماع وتوزع في مكة، فإن لم يستطع يصوم 10 أيام، وعليه أيضا التكفير عن المحظورات الأخرى إذا كان حل، إذا كان أخذ من الشعر أو تطيب أو لبس مخيط أو غير ذلك من المحظورات. وهذا يقول هل يقول هل كثرة خروج الريح سببه السحر؟ مش هالسؤال، لا يمكن أنك تشرب بيبسي واجد، بس قلل من المشروبات الغازية مرة وبعدين يعافيك الله. بعض الناس ما شاء الله وش هذا جوّلس. أنا أعمل في مكة، هل يجوز لي الإحرام من المنزل؟ أحرم للحج أحرم من المنزل، ومن العمرة أحرم من التنعيم، وما هي كفارة الكبيرة إذا وقعت فيها مع أنني في بلد تطبق الشرع؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فأنت إذا ارتكبت ذنبا وستر الله عليك فتب إلى الله، الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإنسان إذا وقع في شيء يتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا ولا يتحدث بهذا عند أحد، والتوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. توجس خلاص. وهذا يقول وش الحكم في استعمال الدش؟ والله يا أخي هي على حسب استعمالها، ولكن مما يؤسف له إن غالب الاستعمال يمكن 98% كله استعمال غير مشروع، وعلى هذا تكون حراما. زوجة يسيء زوجها معاملتها وهي تعيش معه متحملة من أجل الأولاد، فإذا كبروا وافترقت أو طلقت عنه معه، ما مصيرها عليه حتى يأتي قضاء الله؟ على كل حال المفروض أن المعاشرة تكون بين الزوجين كما قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. فلا يجوز للزوج أن يسيء معاملة الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تسيء معاملة الزوج. وإذا حصلت إساءة من أحدهما على الآخر فالخصومة بينهما عند الله يوم القيامة، كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومثقال ذرة شرا يره، سواء عملته مثلا في قريب ولا بعيد ولا عام ولا خاص ولا، لكن سبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم الساعة؟ سلامة.